أذية هؤلاء ومنعهم أن يأخذوهم معهم. نعم. فتناخرت بطارقته حوله قال وإن نخرتم والله وإن نخرتم والله. قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن النجاشي هذا يفهم اللغة العربية، يعرف اللغة العربية تماما، لأنه كان في مكة وكان يرحل الغنم في مكة فترة طويلة وتعلم اللغة العربية فصيحا بها، ولما سمع القرآن فهمه وعلمه. نعم. قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم. نعم، سيوم يعني آمنون. نعم، بلغة الحبشة. والسيوم بلسانهم الآمنون. وقال للرسولين لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب ما أسلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين. ثم أسلم حمزة وجماعة كثيرون. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.